القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان من مفكرة سائح، للشاعر الليبي حسن السوسي. ومررت بالنزل الذي كنا نأوي إليه، فخلته عبسا، لا شيء يوحي لي بعودتها، ويعيرني من ذكرها قبسا. تلك التي كانت إذا حضرت أطفت على أبهائه أنسا. طوفت بالحيطان مستلما، وعبرت بالأركان ملتمسا، وبكل زاوية أرى أثرا منها يشير إلي مختلسا. فأكاد أسمع رجع ضحكتها، وأحس من أنفاسها نفسا، ويكاد يسأل أينها ذهبت، تركتك حاذر أن تذوب أسى. ومن الجدار تطل شاحبة صور، بدت كالرسم إن طمسا، كانت تموج سعادة ورضا، فغدت لنفسي لوعة وأسى. أنا لم أكن أفصحت يومئذ عن هاجس بغرامها هجسا، لكن عين الصب مفصحة عما يكون بقلبه احتبسا، ويداه تختلجان مضطربا، ولسانه في حلقه خنسا. وبقامة هيفاء فارعة قد علمت غصن الربا الميسا، وبطلعة زهراء مشرقة فيها رأيت الصبح والغلسا، وبمقلة وسنى على حلم من ألف ليلة هدبها نعسا، وببسمة رفت على شفة كالأرجوان تنضحت لعسا، جلست إلى قربي ملاطفة صبا بها يا طالما أنسا، وتقول عيناها ونظرتها جملا علي حديثها التبسا. فرجعت طفلا وهي تغمرني بحنانها مستسلما سلسا. شدت على كفي مودعة والدمع في أجفانها احتبسا، قالت عسى الأيام تجمعنا في مثل ما كنا، فقلت عسى. ومضت وبي شوق ينازعني، زرعته بين جوانحي قبسا، ليست بأول من أودعها، بل كنت آخر من بها تعسا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.